بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 53 في تطبيق بعض أحكام التلاوة على بعض آيات الحزب 53 من قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. الحمد لله، خاطب رسوله بقوله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه الذين حفظوا القرآن ورتلوه وكانوا يتلونه حق تلاوته ففازوا بدرج الفردوس وأعلاه. وبعد، ففي هذا اللقاء استمعنا إلى قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي هذه الآيات نجد القلقلة واضحة ومائلة إلى الفتح في كل من طائ خطبكم وجيم مجرمين وجيم فأخرجنا وجيم فما وجدنا. ونجد الميم الساكنة قبل الألف من كلمتي خطبكم أيها، والميم الساكنة قبل الحاء من كلمتي عليهم حجارة، وحكمهما الإظهار كما سمعنا، ويسمى إظهارا شفويا. ونجد الراء ساكنة بعد الميم المضمومة من كلمة المرسلون، وحكمها التفخيم كالمضمومة كما سمعنا. وقوله تعالى: قالوا إنا، مد منفصل جائز، ونظيره إنا أرسلنا، ونظيره أيضا أرسلنا إلى. وحكم المد المنفصل جواز قصره بمقدار حركتين هكذا: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ويجوز التوسط بمقدار أربع أو خمس حركات لحفص أيضا كما نستمع هكذا: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وبمقدار خمس حركات: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وقد علمنا أنه ينبغي أن نحرص على إظهار سكون لام الفعل الواقعة قبل النون، وعلى غنة النون المشددة قبلها هكذا: إنا أرسلنا. أما تنوين الميم مع الميم بعده من كلمتي قوم مجرمين فهو من باب الإدغام بغنة، والغنة واضحة بمقدار حركتين كما سمعنا الإدغام بغنة من كلمتي حجارة من، وأيضا من كلمتي بيت من، وهكذا في كل نظير. وهنا أحكام للتلاوة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. هنا ياء مقدرة بعد النون وحذفت رتما في المصاحف من كل من ليعبدون، يطعمون، يستعجلون. واستغني بكثرة النون في هذه الكلمات للدلالة على الياء المحذوفة، فحفص ومن وافقه من جميع الأئمة يكتفون بهذه الكثرة ويسكنون النون لأجل الوقف عليها، ويصير المد عندهم من باب المد العارض للسكون الذي يجوز قصره وتوسطه وإشباعه بالسكون المدرب، ويجوز فيه أيضا الروم، أي حكمه حكم المد العارض للسكون المجرور أي المكسور آخره، والذي فيه أربعة أوجه، وأصله ليعبدوني أن يطعموني. ولذلك نجد الإمام يعقوب الحضرمي يثبت هذه على الياء المحذوفة، فحفص ومن وافقه من جميع الأئمة يكتفون بهذه الكثرة ويسكنون النون لأجل الوقف عليها، ويصير المد عندهم من باب المد العارض للسكون الذي يجوز قصره وتوسطه وإشباعه بالسكون المدرب، ويجوز فيه أيضا الروم، أي حكمه حكم المد العارض للسكون المجرور أي المكسور آخره، والذي فيه أربعة أوجه، وأصله ليعبدوني أن يطعموني. ولذلك نجد الإمام يعقوب الحضرمي يثبت هذه الياء المحذوفة المقدرة وصلا ووقفا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني. هكذا وصلا ووقفا. ولعلنا لاحظنا عدم الإثبات للياء في كلمة المتين لعدم تقدير الياء بعدها، وتسمى هذه الياء المقدرة المحذوفة رسما في المصاحف تسمى مع ما حذف من نظائرها بالياءات الزوائد، وسميت الياءات الزوائد لزيادتها في اللفظ على الرسم في بعض الروايات. أما حفص كما قلنا فليس له إلا إسكان النون عند الوقف عليها، وفي الوصل يكون من باب المد الطبيعي عنده. ومن أحكام التلاوة هنا في قوله تعالى: وكتاب مسطور، يلاحظ ضرورة المحافظة على ترقيق السين وتفخيم الطاء من كلمة مستور، ولا بد من تخليص الحرف المرقق من الحرف المفخم، مثل تخليص السين هنا من تفخيم الطاء. فإنما لو تساهلنا في هذا لصارت السين صادا هكذا مسطور فيتغير المعنى. كذلك لو رققنا الطاء لصارت تاء هكذا مستور. ولا يخفى تغيير المعنى من السطر والتسطير، وهو التخطيط للكتابة، إلى تغييره إلى التستر، وهو الاختفاء. كذلك كلمة سرر يجب المحافظة على السين مرققة وعدم التهاون في ترقيقها كي لا تفخم وتصير صابا لاتحادهما مخرجا. والقراءات بها في آيتها هكذا: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ولا يخفى الفرق بين معنى السرر والسرر. ومن أجل هذا أردنا أن ننبه إلى العناية بمخارج الحروف وصفاتها. وهنا من أحكام التلاوة قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هنا بسورة الطور كلمة بنعمة من المواضع التي سبق أن أوضحنا أنها هنا في سورة الطور كتبت بتاء مفتوحة، ويوقف عليها تبعا لرسمها في المصاحف بالتاء المفتوحة هكذا: فذكر فما أنت بنعمة. وهي هنا ليست بمحل وقف إلا للاختبار، ولا يقف عليها بالهاء إلا المدني والبصري والكسائي هكذا: فذكر فما أنت بنعمة. أما الكسائي فبالهاء مع إمالة الميم قبلها هكذا: فذكر فما أنت بنعمه. وهكذا في كل نظير من التاءات التي كتبت بالتاء رسما في المصاحف. وهنا من أحكام التلاوة أيضا قوله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قطعت عن من في هذا الموضع، وأيضا نظيره في سورة النور من قوله تعالى: ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وليس في القرآن غير هذين الموضعين. ومعلوم أن النون الساكنة تدغم في الميم بعدها ويصير ميما واحدة مشددة تجب فيها الغنة بمقدار حركتين هكذا: عمن. ويجوز الوقف على عن وحدها لقطعها في المصاحف هكذا: فأعرض عن. والله تعالى أعلم.